ثم قال أصدق القائلين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله جل وعلا هنا ذكر مقام ومسألة الحفاظ على الفروج والأعراض، وهذا بيناه في لقاءات سابقة ولا حاجة للتفصيل فيه، لكن من الناحية الفقهية تأتي مسألة، وهو أن رب العزة قال: وهو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأزواج معروفون، كل منهما للآخر، الرجل للمرأة والمرأة للرجل. بقينا في ملك اليمين، وملك اليمين نادر في زماننا هذا، إلا ما نسمعه عن أنه يذكر يوجد في بعض الدول، لكنه كان شائعا ذائعا زمن الصحابة والتابعين لوجود الجهاد في سبيل الله، والجهاد ماض إلى قيام الساعة، بذا نطقت الأحاديث الصحيحة، وهو ذروة سنام الإسلام، والمجاهدون مر معنا من أرفع العباد قدرا عند الله وأجل أهل الأمة. لكن نقول مسألة فقهية: هل يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين أو لا يجوز؟ وقد سئل عن هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أباحتهما آية وحرمتهما آية. فعني رضي الله عنه بقوله أباحتهما آية هذه الآية في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا إطلاق، فإنهم غير ملومين، وهذا كلام رب العزة. ومن منعتهما حرمتهما آية قول الله جل وعلا لما ذكر المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين هذا المنع، وقوله جل وعلا فإنهم غير ملومين هذه الإباحة. كما أنه يتفرع عن هذه الآية مسألة أن المراد بقول الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أي الزوجة مع الزوج والزوج مع الزوجة، هذا ظاهر. لكن قوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهم، المعنى أن السيد مع الأمة، وليست الأم الحرة مع الغلام. أعيد، المعنى أن الله أباح للسيد المالك أن يأتي الأمة الجارية التي يملكها، لكنه لم يبح، الآية لا تفيد أن المرأة إذا كانت سيدة ولديها غلام أن يأتيها. وقد ذكروا، والعلم عند الله، أنه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر له رجال أن ابنة عم لهم تجعل مملوكها غلامها يأتيها بالرفع. فغضب أمير المؤمنين وهم أن يرجمها، فقال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، تأولت القرآن، أي هي فهمت قول الله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمنع عنها الرجم، لأن هذه الشبهة تنفي الرجم، وفي الحديث ادروا الحدود بالشبهات. لكنهم ذكروا، أي الرواه، أن أمير المؤمنين أبعد الغلام عنها في بلد آخر، وجلده وجز ناصيته، وأنه كذلك منع المرأة أن تتزوج، والعلم عند الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك مطلبا آخر لقضاء شهوته، زنا أو بغاء، فإن الله يقول فأولئك هم العادون. وقد مر معنا التفصيل فيما سلف حول مثل هذه الآيات.